آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا كحذافيرها. النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا بأهم النعم إذا أصبحت وأنعم الله عليك بالإصباح. وكم من شخص وكم من نفس لا تصبح إلا في المقابر، ولا تقوم إلا يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذا أصبحت فهذه نعمة عظيمة وفضل جليل، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح يقول أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، ويقول الحمد لله الذي عافاني في بدني ورد علي روحه وأذن لي في ذكره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تعار من الليل، احفظوا هذا الحديث، من تعار من الليل يعني استيقظ من الليل لأي سبب، استيقظ سواء اختياري أو اضطراري، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا ودعا فاستجاب الله له قبل أن يتوضأ، قبل أن يصلي، إلا ودعا فاستجاب الله له. لا إله إلا الله أول ما يستفتح كده، بعض الناس أول ما يستفتح يستفتح على مطرب، على أغنية، على مشكلة من المشاكل، على مصيبة من المصائب، وده موجود في الأمة الإسلامية اليوم. أول ما يستفتح يستفتح على فيلم إباحي، على موقع إباحي، على صورة سيئة قبيحة عالية. انظر النبي عليه الصلاة والسلام بيوجهك ليه؟ لما فيه نفع وفيه مصلحته وفيه نجاتك وسلامته. من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يبدأ بذكر الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول، الخامسة ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا ودعا فاستجيب له. فإن توضى وصلى قبلت صلاته، الجائزة الثانية، فإن توضى وصلى قبلت صلاته. الأنفاس نعمة عظيمة فلا تضيعها في المعاصي والآثام والمخالفات. الأنفاس التي تمر بك تعد عليك أنفاسك، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. اغتنم الأنفاس، رب نفس يبنى لك به قصر في الجنة، رب نفس تغرس لك به نخلة في الجنة وغرس في الجنة. تتهاون بالأنفاس؟ تتغافل عنها؟ إياك إياك، اجعلها في طاعة الله. هذا الإصباح، هل تقدر دولة من الدول على أن تفرض الصباح سبحان فالق الصباح فالق الاصباح هو سبحانه وتعالى. لا تقدر دوله ان تاتي بالصباح او ان الشمس تاتي من المشرق هم ياتون بها من المغرب او ان جاره من الدول مهما اوتت من العلم من التقدم والتطور ان تنزل المطر على الناس. انما الغيث الذي ينزل علينا هو بفضل الله وبرحمته. فسألوا الله ان يجعله غيثا نافعا مثمرا، يجعله مطر خير وبركه على البلاد والعباد، ولا يكون مطر سوء كما جاء على امم سابقه امطرت مطر السوء. الحمد لله اذا اصبحت وطلع عليك فجر فقل الحمد لله، احمد الله عز وجل. اذا اصبحت وطلعت عليك الشمس فسبح بحمد الله. يقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا استقلت الشمس لا يطرق التسبيح من المخلوقات الا مرضت الشياطين واغبياء بني ادم، واغبياء بني ادم في غفلة. الشياطين تطرق وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إلا مرضة الشياطين لا يسبحون وأغبياء بني آدم. تصور، لأن طلوع الشمس وسطوعها آية عظيمة ونعمة جليلة. كم من بلدان في القطب الشمالي في القطب الجنوبي لا يرون الشمس، وكم في الأمريكتين تمر عليهم مراسم لا يرون الشمس إنما يغوصون في الثلوج، وكم وكم في شرق آسيا وفي بلدان شتى. ونحن بلاد الإسلام أنعم الله علينا بنعم ليست عند دولة أخرى. الماء الذي يسره الله أن نسر الماء إلى الأرض الجرز، قال المفسرون الجرز هي أرض مصر، أرض مصر. يسره الله عز وجل ماء من بلاد الحبشة مرتفعات الحبشة، ويأتيك الماء يجري إلى الأرض الجرز. هذه الأرض الجرز أرض مصر، نعم من الله عز وجل تتوالى. أفبنعمة الله يجحدون؟ والله لو في كل شعرة لسانان، كل شعرة فينا كده لسانان يشكران الله ويحمدانه ما أدى حق هذه النعم. فاشكر فالق الإصباح إذا أصبحت وردت عليك نفسك وعادت عليك روحك، اشكر فارق الإصباح وانظر إلى هذه النعمة التي تسطع عليك وتتتابع عليك. هل قمت بحقها أيها المسلم؟ من أصبح منكم أيها المؤمنون، هذه النعمة الأولى الإصباح، آمنا في سربه النعمة الثانية. آمن في سربه أو في سربه أو في صلبه، يعني في طريقه. وممكن اليوم يمشي الماشي ويسافر المسافر من بلاد النوبة إلى رأس البر ولا يخاف إلا الله. موجود هذا، موجود. ممكن يخرج من بيته ويسافر إلى القاهرة وهو آمن، وممكن يمشي من بيته إلى المسجد وهو آمن، وممكن يمشي من بيته إلى السوق وهو آمن. آمنا في سربه، في طريقه، في سكته، في أهله وعياله، في نفسه، في ماله، آمن الأمن يا إخوة، مسؤولية الجميع وأمر ضروري ومظلة يستظل بها سائر الناس. ولو كل واحد يفرط في انفلات الأمن فهو يجني على نفسه وعلى دينه وعلى عرضه وعلى شرفه وعلى بيته وعلى أولاده وعلى ماله. إياك أن تكون سببا في انفلات أمن بلادك، إياك. هذه نقطة هامة جدا جدا. كن محافظا على أمن نفسك أولا، أمن حارتك، أمن قريتك، أمن بلدك. لو كل واحد قام بهذا الشيء استتب الخير في البلاد وبغي، ومن نظر في أحوال بلدان أخرى حمد الله على ما هو عليه وشكر الله على ما هو فيه، والأمن الكامل هو في الجنة 100% في الجنة. وأما في الدنيا قد ينغص هذا الأمن شيء، أمور جزئيات، أمور فردية ضيقة قليلة، لكن في الجملة الأمن باقي. ومتى يذهب الأمن؟ إذا عمل الناس بالمعاصي. متى يزول الأمن؟ إذا عمل الناس في الأرض بالخطايا. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. امتن الله على قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرض سبأ وأهل سبأ كان بينهم بين بلاد الشام طريق أمن في الأصفار، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم سيروا فيها لياليا وأياما آمنين. كان يسيروا من اليمن أرض سبأ إلى بلاد الشام آمنين مطمئنين. يتغدى بعضهم في هذه الاستراحة ويتعشى في الاستراحة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها أيام الإبل والجمال، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. صاروا أيادي سبأ شذر مرة، بعضهم في البحرين، بعضهم في بلاد العراق، بعضهم في الصعيد، بعضهم في المغرب، بعضهم بعدين كانوا مجتمعين مطمئنين، وكانت بلادهم بلاد الجنان والبساتين والثمار والفواكه والأقوات. من أصبح منكم آمنا في سربه آمن، أعقل أيها المؤمن هذه النعمة، نعمة الأمن، حافظ عليها. وأول مقومات الحفاظ أن تطيع الله، أن تشكر ربك سبحانه وتعالى، لا تفضله، لا تبيت على معصية الله وتصبح على معصية الله، لا، راجع نفسك، أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. بلدان شتى الإنسان منهم ينام على أزيز الطيران وقاذفات الملاحة ويد أحدهم على قلبه يخشى أن يأتيه الموت ويذهب عليه الأمر وينفلت. نحن في نعم أيها الناس من تذكير نبينا عليه الصلاة والسلام، أذكر نفسي وأذكركم، أصبح منكم آمنا في سره. ولا هذا الحديث منسوخ؟ الحمد لله هذا الحديث محكم مش منسوخ. فينبغي أن نذكر بعضنا بعضا، أن يذكر بعضنا بعضا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، من ورائه البركة، من ورائه الخير، من وراء الهدى والصلاح، من ورائه الفلاح والنجاح. لا تعرضن عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها مفصلة، أما القرآن مجمل، القرآن حمام ومجمل. لكن من الذي فصل؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، وهو لنا بمثابة الوالد يعلمنا ويوجهنا، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم حتى أداء قضاء الحاجة. ما يعلمنا، لا يعلمنا ما نحتاجه في دنيانا وديننا، بل الله علمنا كل شيء وفصل لنا كل شيء عليه الصلاة والسلام. انظر يا أخي ما أنت فيه من نعم وعلى رأسها نعمة الأمان. ذكروا أن الشاة من الغنم لو وضع أمامها حزمة علف وبجوارها ذئب مفترس لا تأكل، لا تأكل أبدا بسبب الخوف. الخوف بلاء يا إخوة. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الخوف بلاء ومصيبة عظيمة. الشاة التي لا تعقل العجماء لا تأكل إذا كان أمامها العلف وهي جائعة، لو كان بجوارها ذئب مفترس. تصور حتى الخوف يصل عند العجموات، فما بالك بابن آدم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قال عليه الصلاة والسلام معافى في جسده. تأمل هذه الحواس وهذه الجوارح، الأعضاء التي أعطاك الله إياها. إن المرض يا إخوة عفانا الله إياكم جميعا يمنع من العبادة والقربات. لا تظن وأنت شاب كما أنت شيبة كبير، لا تظن أنت صحيح كما أن يبتلى المرء بالمرض، لا أبدا. الإنسان وهو صحيح يحتمل، لو أطيلت الصلاة يحتمل، لو زيد في العبادة يحتمل، لكن لو هو مريض يعجز. ربما يصلي وهو على جنب، ربما يصلي وهو جالس، ربما لا يمشي إلى المسجد، ربما لا يمشي إلى الأعياد، ربما لا يصوم، ربما لا يستطيع أن يفعل شيئا. إنما هي النية الحسنة، النية الحسنة يؤجر عليها فقط، يؤجر على العبادة بنية الحسنة كأنه سليم صحيح حاضر مقيم، هذا بفضل الله عز وجل. لكن تصور أنت شاب كيف حالتك وإذا بلغت بعد الأربعين والخمسين والستين ومشيت انتصار، لأن بعد الأربعين تبدأ الأمراض. تصور كده واحد عاش 60 سنة 15 سنة قبل البلوغ ضايع، هاي رايح مش مكلف، ما هو مكلف. وبعدين من 15 إلى 40 هو بيكون في الدنيا ويسعى ويركض وراءها ركض الوحوش في البرية. إذا جاء 40 بدأ الأمر راجع. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دنيس كالجديد من الثياب. لا يستوي الثوب القديم والثوب الجديد، لا يستويان. كذلك اغتنم شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، غناك قبل فقرك. اغتنم أيها المسلم عرض فيلم يا إخوان قصير جدا 10 دقائق فيلم، وجمعوا الناس حشدوهم من كل حدب وصوب ينظروا هذا الفيلم القصير الذي أخذ جائزة عالية. فلما اجتمع الناس وبدأ سلطت القاء الكاميرا على صف في غرفة قديمة متهللة، واستمرت الكاميرا على السقف 8 دقائق ما تتحركش بين الكاميرا. الناس ملوا، بعضهم كاد ان يمشي، بعضهم يتكلم، بعضهم كذا، بعضهم كذا. فين المشاهد؟ وين هي المشاهد التي جمعنا من اجلها؟ بعد 8 دقائق يا اخوان انطلقت الكاميرا على شخص نائم، صبي شاب كده نائم على السرير على ظهر ملقى على ظهر مشلول 18 سنة مشلول ما بيبصش إلا للسقف، ما فيش منظر إلا السقف، الحبل الشوكي مقطوع، أصيب بالشلل كامل، لا يحرك عنقه ولا يلتوي على جنبه ولا يقوم يجلس ولا شيء، لا ملقى ولا يرى إلا السقف. 18 سنة على هذه الحالة. المغزى إيه؟ المغزى إن 8 دقائق الجمهور ما صبرش، ومن اللي صبر 18 سنة ده بينظر في السقف، ما فيش منظر إلا السقف. وإحنا الحمد لله بعافيتنا وصحتنا وحواسنا وجوارحنا وأعضائنا بنمشي نتحرك ونتكلم ونبتسم ونركب السيارة وننزل منها ونطلع البيت ونأتي المسجد ونتحرك في الدنيا كما نشاء. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أين شكر هذه النعم؟ معافى في بدنك، عوفيت في بدنك، أصح الله لك جسدك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من البرص، مرض مزمن ما له دواء، ممكن وصلوا إنه يحدوا منه لكن ينتهي بالكلية ويعود لون الجسد كما كان، ما في. يستعيذ بالله من البرص والجذام، الجذام تتساقط الأطراف، عفوا الله وإياكم، والجذام والجنون العقل، نعمة عظيمة. كم من إنسان سلب عقله فصار مجنونا لا يميز ولا يفرق ويمشي بين الأنام محل عبرة الجنون، نسأل الله العفو. مرض خطير والعقل الإدراك نعمة عظيمة، كان يستعيد بالله من الجنون. وإيه كمان؟ وسيء الأسقام، سيء الأسقام بحطه تحت كل أمراض، الكبد، السرطان، اللي كذا واللي كذا واللي كذا، سيء الأسقام. كان يستعيذ بالله عليه الصلاة والسلام، وكان يصبح يقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. كان يصبح يدعو عليه الصلاة والسلام. أخي المسلم تذكر هذه النعمة التي لها حق عليك، فقم بحقها إذا كنت في نعمة فرعاها، فإن المعاصي تزيل النعم، حطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، إياك، اتق الله عز وجل وسير على طاعة الله. النعمة الثالثة يا إخوان، وعنده قوت يوم القوت والطعام الأساسي، الغذاء الأساسي، لا يعني به الفاكهة ولا يعني به الأشياء اللي بيحل بها القول. عنده قلب يوم، عنده غداء، عنده عشاء مثلا. يعني ايه؟ يعني انت لو كان عندك هالاشياء في اليوم اللي انت فيه ما تحملش هم الايام اللي بعدها، لا تصيبك الهواجس. صحيح انت مأمور تاخذ بالاسباب، لكن لا تكون كثير التشكي والتذمر، لان النبي عليه الصلاه والسلام مر بشدائد، والصحابه رضي الله عليهم مروا بشدائد، ومع ذلك لم يكونوا اهل تشكي وتذمر، ولم يكونوا اهل تصخر، وما حملوا هم الغد، لان الهواجس تشوش عليك العباده، الهواجس والافكار تشوش عليك امر التدبر في كتاب الله وفي سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. الانسان لما يكون ذهنه متشوش يا اخوه ممكن يقوم يصلي بالناس يقلب الايات، يتشوش عليه، يكلم الناس يقدم ما لا يستحق التقديم، ويؤخر ما يستحق التاخير، ولا ويؤخر ما لا يستحق التاخير. يا اخوه بارك الله فيكم، اذا اصلح الله بالك، وهذا من نعيم اهل الجنه، واصلح باله من نعيم اهل الجنه ان يصلح الله باله، برضو انت اطلب من الله ان يصلح بالك. انا اكاد اجزم اكلمكم الان احدثكم الان ان جميعنا او كلنا او معظمنا عارف هيتغدى ايه وهيتغدى في الغد، هيتغدى ايه وهيتغدى في الغد. والان حوالينا في بلدان الاسلام، في بلدان الاسلام اناس لا يقدر الانسان على غدائه ولا يدري ماذا سيتغدى، ربما تأتي منياته بعد طريق، ربما يكون من أهل القبور ويلحد له لحظة. الحمد لله هنتغدى فين ونتغدى ايه؟ في الساعة دي لبعض البيوت من الليل يأكد على الغداء، هنتغدى ايه؟ ومرتب نفسه. وأقوام وشعوب وملايين من الناس من البشر اليوم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا يدري أحدهم ما غداؤه وأين سيكون غداؤه، والله لا يدري. وربما يلتقطون من صناديق الكمامات، وأنت قد أنعم الله عليك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. الشيء الأساسي اللي يقيم الرمق، اللي يقيم النفس، اللي يصبر الفقرات، هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ولو طلب من الله أن يحول جبال مدينة أو مكة ذهبا وفضة لحولت. وخير عليه الصلاة والسلام، خير. تصور كده، أنت لو تخير تعيش في قصر ولا في خيمة؟ أقسم بالله كلنا يقول القصر. أنا ما أحبش الخيمة، مش هجلس في الخيمة، أنا في الخيمة إزاي؟ تجيني التعابين والعقارب والحشرات والهوام ده، لا أنا أكون في قصر كبير عامر شامل فيه كل القومات. النبي عليه الصلاة والسلام خير أن يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا، زي سليمان عليه السلام أتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، سخر الله له الريح، سخر الله له الجن، سخر الله له كل شيء في الكون. سليمان عليه السلام فاختار أن يكون عبدا رسولا. لا أطيل عليكم هذا، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد عباد الله كمال الحديث وتمامه. يقول عليه الصلاة والسلام: وقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي ملك يريد ملكا يبحث عن هذه المقومات: الأمن، عافية الأبدان، والأقوات. وأنت ولله الحمد إذا تحصلت لك هذه الأمور فكأنك ملكت الدنيا وجمعت لك الدنيا بحذافيرها. فواجب عليك أن تنظر في أحوال من هو دونك، انظروا إلى من هو دونك ولا تنظروا إلى من هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. جدير أن تشكر نعمة الله عندما ترى من هو دونك، تمشي على قدميك وغيرك لا رجلان له. الحمد لله لك عقل تفكر به وغيرك مسؤول عنه، لك بصر تبصر به وغيرك فقد البصر، لك سمع تسمع به وغيرك لا يسمع. يا إخوة بارك الله فيكم، الحمد لله إننا وأنت بندخل الحمام لوحدنا بدون مساعدة من أحد. الحمد لله ده في ناس ما بيعرفوش يدخلوا الحمام، مريض ما يدخل الحمام إلا بإعانة من غيره. بنلبس الثوب بنفسنا، أكمامي ثوبه بنفسك، بتلبس ثوبك. في واحد مش عارف يلبس الثوب بيساعدوه عشان نلبسوه. ايه ده؟ ما هذه النعم؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي عرضت عليه الدنيا فأباها، عرض عليه الملك فأباها، عرضت عليه الأموال فأباها، عرض عليه نتزوج أجمل نساء العرب فأباها. هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم ولا فخر. فقد حيزت له الدنيا، حيزة يعني حازها، جمعت له فامتلكها الدنيا بحذافيرها، يعني بأسرها، بأسرها كل شيء يراه يريده، يريد تحقيقه حققه الله له. فلا نكن أيها الناس من الجاحدين لنعم الله. اتقوا الله حق تقاته، نقرأها كل جمعة. قال ابن مسعود: حق التقوى أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يجهل. اشكر الله كده بعد الأنفاس، بعد الأنفاس حاول كده اشكر الله بعد الأنفاس. إيه نعم. وأن يشكر فلا يجهل، وأن يطاع فلا يعصى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وأمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا الأمن والأمان والاستقرار، وجنبنا المخاوف والأزمات والنكبات يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلاد مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. هذا وأقم الصلاة.